الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الحضور، لقاؤنا معكم هو اللقاء 16 من شرح مجلة الأحكام العدلية، واليوم إن شاء الله موضوع درسنا حول شرح كتاب الكفالة، وهو الكتاب الثالث الذي يبدأ من المادة مادة 12 و600 612. سنبدأ بشرح كتاب الكفالة اليوم، وإن شاء الله ننتهي منه بعون الله تعالى. بداية، الكفالة هي من عقود التوثيقات. الكفالة من عقود التوثيقات، هو عقد يراد به ويقصد به التوثيق، يقصد به التوثق. والكفالة من يعني كفل ويكفل، من باب نصر ينصر، وهي الضم لغة الضم، وقد وردت يعني في القرآن الكريم في يعني سورة يوسف، وردت الكفالة بالنفس والكفالة بالمال. هناك نوعان للكفالة، كفالة بالمال وكفالة بالنفس. وقد وردت نوعاء الكفالة في سورة يوسف. ففي الكفالة في المال قال الله عز وجل في سورة يوسف في يعني عند فقد الصواع، قال نفقد صواع الملك ولمن جاء به، نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم أي كفيل، يقال للكفيل يقال زعيم وضمين وحميل، تمام، ويقال له كفيل. وأيضا في سورة يوسف على لسان يعقوب رضي الله عليه الصلاة والسلام قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، لما طلبوا أن يكون معهم أخوهم الآخر. وأيضا وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين مقضي والعارية مؤدات والمنحة مردودة والزعيم غارم. من هو الزعيم؟ الكفيل. ما معنى الزعيم غارم؟ أي الكفيل ضامن. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة عندما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فسأل هل عليه دين؟ قالوا ديناران. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة فقال يا رسول الله صل عليه والديناران علي، فصار هنا ماذا؟ صار أبو قتادة كفيلا بالمال عن الميت. لمن كفل؟ كفل الغرماء، أصحاب الدين. ففي روايات أخرى أيضا يعني سنوردها قال لقد لزمك الدين وبرئ الذمة أخيك أو الميت، برئ الذمة الميت. ثم بعد ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم ما فعل الديناران، قال وهل مات إلا البارحة يا رسول الله؟ في اليوم الذي يليه قال له رسول الله ما فعل الديناران؟ قال أديتهما عنه آنفا، قال الآن بردت عليه جلده. هذا أصل في الكفالة بالمال، وهذا الحديث سنعتمد عليه وسنرجع إليه كثيرا في شرحنا لمواد الكفالة. فالكفالة كما تعرفون من لها أطراف، لها أطراف طبعا أركانها عند الحنفية ركنها الصيغة، نعم الإيجاب والقبول. فالحنفية يعني كما تعرفون ركن العقد عندهم الإيجاب والقبول الصيغة، سنتكلم عن تفاصيلها. وأركانها سأفصل حتى لا يشتبه علينا الكلام. عندي هناك الكفيل والأصيل والمكفول له والمكفول به. إذن الكفيل الأصيل يعني المكفول اسمه الأصيل، والمكفول له وهو الدائن، والمكفول به وهو الدين. ففلان زيد أدان عمرا 1000 دولار وطلب كفيلا، فجاء بكر من كفل؟ زيد أدان عمرا، كفل من زيد؟ بكر كفل عمرا، فصار الدائن من؟ الدائن من هو؟ زيد. هذا المكفول له من هو؟ صاحب الدين من هو؟ المكفول له. ماذا يسمى؟ إذا المكفول له صاحب الدين دائما. وعمر المكفول المدين الأصيل، المكفول المدين الأصيل، تمام. أما بكر ما هو؟ الكفيل الضمين الزعيم الحميل، تحمل حمالة الفقهاء يعني يجعلونها يعني هذه كلها مترادفات، لكن أكثر ما يطلق على كفالة الأموال الضمان، تمام الضمان. وللأشياء النفيسة يقولون عنه زعيم، صواع الملك كان من ذهب، والذي يكفل الدية يسمى حميل، سمى حميل. طب المكفول به ما هو؟ الـ2000 دولار أو الـ1000 دولار، هو الدين نفسه. وفي كفالة النفس، تمام كفالة النفس ما هو؟ أن يكفل إنسان آخر، تمام، أن يحضره إلى مجلس القضاء، تمام، أن يحضره إلى الطالب إلى الشرطة، نعم. هذا المكفول، تمام، المكفول والمكفول به يتحد في الكفالة بالنفس، كفالة بالنفس يتحد المكفول به والمكفول، هو مكفول وهو مكفول به. هذا في الكفالة بالنفس. هذه بشكل مختصر ما يعبر عنه أو أركان الكفالة، وسنخوض الآن في تفاصيل كل ركن من أركان الكفالة أو كل يعني طرف وأحكام الكفالة بشكل عام. كما قلت لكم الكفالة من عقود التوثيقات، وهي تدخل أيضا في عقود الإرفاقات أو التبرعات، عقود الإرفاقات والتبرعات. فالكفالة تبرع من الكفيل بأن يقوم على ضمان والمدين تيسيرا لأمره وإرفاقا به أيضا. لنبدأ القارئ بقراءة المواد لنشرع في شرحها. أحسن الله إليكم. الكتاب الثالث الكفالة، ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب. المقدمة اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة، مادة 611. الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في مظالمة شيء، يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك. عند الحنفية عرفوا الكفالة بضم ذمة إلى ذمة أخرى في حق المطالبة، فالكفالة عندهم هي أن يكون المطالب شخصين بدلا يكون شخصا واحد، يعني ضم ذمة إلى ذمة، يعني لا ينتقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الكفيل. هذه حوالة. إذا كانت الكفالة تقتضي انتقال الدين من ذمة المدين إلى ذمة الكفيل تصبح حوالة عند الحنفية. نعم، الحنفية عندهم الكفالة هو ضم ذمة إلى ذمة أخرى في الحق المطالبة. فمثلا أنا في في في في في مثال زيد وعمر، صار زيد له حق المطالبة الدين من عمر وبكر. نعم تفضل. مادة 613. الكفالة بالنفس هي الكفالة بشخص أحد، هي الكفالة بشخص، طبعا أحد في النسخة، هي في نسخة أخرى بشخص واحد، وكلاهما شخص واحد. في النسخة التركية الكفالة بشخص واحد، طبعا القيد هنا ليس قيدا، ليس مرادا، إنما هو خرج مخرج الغالب، يعني الكفالة بنفس واحد أن يحضره إلى مجلس القضاء. نعم. مادة 614. الكفالة بالمال هي الكفالة بأداء المال. الكفالة بالمال تشمل كفالة الدين وكفالة العين، كلاهما من نوع الكفالة بالمال. فصار عندي نوعان للكفالة، كفالة بالنفس وكفالة بالمال. فكما لو كفل رجلا على أن يؤدي الدين عن فلان، تمام، أو تسليم العين الموجودة عند فلان، أنا أكفل أن يسلمك فلان العين كما سيأتي، فيكون كفالة المال نوعين، كفالة عين وكفالة دين. تمام، يكفي هكذا. تفضل. مادة 615. الكفالة بتسليم هي الكفالة بتسليم مال. هي الكفالة بتسليم مال. ماذا يعني التسليم؟ مثلا الأمانة عند رجل، هذه أمانة مضمونة أم أمانة، أي يد الأمين عليها يد ضمان أم يد أمانة؟ يد أمانة. هل تجوز فيها الكفالة؟ الأمانة يجوز فيها الكفالة؟ لا تجوز كفالة الأمانة، لكن يجوز كفالة تسليم الأمانة. تسليم، تمام، تسليم العين، تسليم العارية، تسليم العين المأجورة، تمام. أكفل لك أن يسلمك العين المأجورة بعد انتهاء انتهاء المدة الإجارة. تفضل. مادة 616 الكفالة للدرك هي الكفالة لأداء ثمن المبيع وتسليمه أو بنفس البائع إن استحق المبيع. إن استحق المبيع ضمان. هناك ضمان أو كفالة ضمان الدرك. ضمان الدرك يعني إذا استحق المبيع رجل باع سيارة لآخر وكفل رجل البائع كفل البائع للمشتري أن المبيع السيارة إذا ظهر لها مستحق فهو كفله بأن بالثمن. بماذا؟ بالثمن. فصار هذا ضمان الدرك. ضمان الدرك. تفضل. مادة 617 الكفالة المنجزة هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمان المستقبل. الكفالة كما سيأتي تكون منجزة ومعلقة ومضافة. فالكفالة المنجزة يعني أن يقول رجل لآخر أنا أكفل فلانا بأداء الدين الذي عليه هي ناجزة. أما إذا قال أنا أكفل الدين الذي عليه إذا لم يسدد لك صارت ماذا؟ معلقة على شرط. وإذا قاله أنا أكفل لك الدين خلال من هنا إلى شهر أو بعد شهر بعد شهر هنا صارت مضافة إلى المستقبل. بعد شهر تطالبني، قبل شهر لا تطالبني. تمام. تفضل. مادة 618 الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر أي الذي تعهد به الآخر ويقال لذلك الآخر الأصيل والمأخور عنه. نعم، قد بينا أن الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر في حق المطالبة فصار هو والأصيل. نعم، بالنسبة لصاحب الدين أو الدائن أو المكفول له صار نعم سيان في المطالبة. تمام. تفضل. مادة 619 المكفول له هو الطالب والدائن بخصوص الكفالة. هو من هو المكفول له كما بيناه؟ هو الطالب، الدائن، صاحب الدين، هو يسمى المكفول له. تفضل. مادة 620 المكفول به هو الشيخ، هو الشيخ تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء. يعني المكفول به في الكفالة بالمال هو المال عينا كان أو دينا هو المكفول به. أما في الكفالة بالنفس فالمكفول به هو عين المكفول وهو الشخص المطلوب لا منه الحضور ليس الدين. تفضل. نعم. الدرك الدرك أدركه من باب أدرك يدرك يعني أدرك الرجل صاحب الإيش صاحب العين أدرك ماله عند رجل أدرك ماله. فأنا عم بسوق السيارة فأوقفني إنسان قال هذه السيارة لي. لذلك كانت الشرطة تسمى سابق من درك كانوا يدركون الشخص. نعم يدركون الإيش الشخص المطالب يدركونه إيش يجيبوه. نعم نعم. فضمان الدرك يعني لو أدركت العين وهي في بعد بيعها بعد بيعها. نعم فيسمونه ضمان الدرك. نعم تفضل. الباب الأول في عقد الكفالة ويحتوي على نصين. الفصل الأول في ركن الكفالة. مات 621 تنعقد الكفالة وتكون بإيجاب الكفيل وحده، ولكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك، وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له. وعلى هذا لو كفل أحد في غياب المكفول له بدين كم على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة، يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ بها. يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ بها. طيب، مسألة هذه المادة خلافية عند الحنفية. الجمهور يقولون الكفالة عقد تبرع من الكفيل، يكفي وتبرع بالكفالة فلا تحتاج إلى قبول، لأنه لا ضرر يرجع على المكفول، فلماذا الإجاب والقبول؟ هذا الكلام هو كلام الجمهور ووافقه، لكن الحنفية يعني غير الجمهور قالوا لا، كل عقد فيه التزام تمام يشترط فيه الإجاب والقبول، فحتى تصح الكفالة يكون هناك إيجاب وقبول، وبالتالي يعني هذا الكلام هو كلام أبو حنيفة ومحمد، وخالفهم أبو يوسف، والمجلة أخذت بكلام أبي يوسف وخالفت يعني مذهب أبي حنيفة ومحمد. لو يقرأ المادة مرة أخرى حتى تثبتون هذه الملاحظة، يعني هذه المادة ليست على ما هو ظاهر الرواية، إنما أخذت بالمفتى يعني بالمفتى به، وهو أخذت بقول أبي يوسف تيسيرا على الناس وتشجيعا على الكفالة، كون كفالة من عقود تبرعات ويغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات. اقرأ المادة مرة ثانية. أحسن الله إليك. تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده. بإيجاب الكفيل وحده، يقول أنا كفيل فلان بالدين الذي عليه. عند أبي يوسف تنعقد، وعند الطرفين أبي حنيفة ومحمد تحتاج إلى أكمل القبول. تفضل. ولكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك. إن شاء المكفول له ردها فله ذلك. أكمل. وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له. قال أبو يوسف لكن قال تبقى، هي لا يشترط لها الإيجاب القبول عفوا، لكن ترد بالرد. أكمل. وعلى هذا لو كفل أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة نعم يطالب الكفيل بكفالته نعم، لأنه مات قبل أن يردها فتبقى إيش لازمة في حقه. نعم عند أبو حنيفة ومحمد كما قلت لكم إجابة قبول، ما حصل لا إجابة ولا قبول، حصل الإجابة كأنها لم تكن. عند أبي يوسف قال لا تحتاج إلى قبول، لكنها ترد بالرد. وقلت لكم مذهب الجمهور أيضا أنها لا تحتاج إلى قبول. نعم. مادة 622 إيجاب الكفيل أي ألقاب الكفالة، هي الكلمات التي تدل على التعبد والالتزام في العرف والعادة. نعم هذا كلام أبي يوسف أيضا. لو قال كثير أو أنا كثير أو ضامن تنعقد الكفالة. نعم إذا قال كفلت طبعا أبو يوسف يقول تنعقد الكفالة بكل لفظ يدل عليها عرفا وعادة، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأشخاص. والعبرة في العقود طبعا المقاصد والمعاني. يعني عندنا في بلدنا مثلا ألفاظ الكفالة قد تكون إيش إشارة، يعني أنه عندي مثلا يقول عندي ويدق على صدره أو يمسك بشواربه أو يفعل شيئا يدل عرفا أنه كفالة. قد كثيرا ما تقع مسائل مشكلات بين أشخاص في التجار، يقول له كفلت فلان، لا ما كفلت أنا، فيسألون في الشراء، أقول لهم أحضروا أهل الخبرة، هل يعني عطي توكل على الله تعني كفالة؟ بعت له لا تأكل هم، وعندي كلمة عندي تحتمل أمرين التزكية والكفالة، عندي رجال عندي. ماذا يعني رجال عندي؟ هذا قال كفالة وتاني قال لا ما هي كفالة، رجال عندي يعني ابن حلال. إذا قلنا المراد بها التزكية فليست كفالة. جيت سألتي قلت لي في فلان جاي لعندي بده يشتري بضاعة وبده يأخذ بالدين، شو رأيك؟ قلت لك الرجال كويس وعندي. إيش يعني عندي؟ هذه تصرف إلى التزكية، ما لم يدل العرف في المصلحة هنا أن هذه اللفظة تدل على الكفالة. فكلمة عندي يعني رجال محترم وابن حلال وكويس، مثل تيجي بتسألني عن فلان بده يخطب من عندي فقال لك إيش رجال كويس وابن حلال، إذا طلع مو كويس معناته أنا إيش؟ فعندي هذه تزكية، يعني تعامل معه بما تتعامل معه. تمام، لأنك لم تسألني هل أعطيه وأنت كفيل. فهنا إذا لم يصرح الطرفان بلفظ الكفالة أو ما ينبع عن الكفالة يرجع إلى العرف، يرجع. أما إذا قل له أنت تكفله قال له أنا بكفله انتهى. نعطيه دين أنت كفيل، نعطيه 10,000 دولار أنت كفيل، قال له أعطيه وأنا كفلان أنا كفيل، أعطيه المصاري والمصاري عندي، مصرياتك مضمونة، شو يعني كفيل. أما لو قال له عبارة توهم فيرد فيها إلى إيش العرف، لو قال له أشرده بإشارة تقول له إيش الرجال تمام، الرجال تمام لا تعني رجل أصل رجال كويس مثلنا مثله يعني رجل منيح. تفضل. ماذا 623 تكون الكفالة بالوعد المعلق، تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضا. انظر إلى مادة 84 مثلا، لو قال إن لم يعطيك فلان مطلوبة فأنا أعطيكه تكون كفالة، ولو طالب الدائن المديون بحقه ولم يعطيه طبعا. المادة 84 أظنكم تذكرتموها التي تنص على أن المواعيد باكتساء صور التعاليق تكون لازمة، فقال بناء على المادة 84 الوعد بالكفالة يكون ملزما إذا كان معلقا. كيف؟ قال له أدن فلان فلانا، فإذا لم يعطيك دينك فأنا أعطيك إياه، هذا صارت ماذا؟ كفالة. هي قال له طب أنا وعدتك وعد، إيش وعدتك وعدا، قلت لك إذا ما أعطاك إياه أنا أعطيك إياه، لكن لما كان الوعد معلقا على سبب صار ملزما، أنا بسبب وعدك إيش أعطيته، لو أني لم أعطيه ما لي عليك شيء. تمام. تفضل. من الاعلى تعليق على ابن الحلال، ابن الحرام يولد على الكفر خالي من الذنوب. الاسم نعم. الاسم على والدين، المسؤوليه فرديه، ولا تزر وازره وزر نعم لا تزر وازره وزر اخرى. اكمل يا ابا مصطفى. ماذا 624 لو قال انا كبير من هذا اليوم الى الوقت الفلاني تنعقد مجزا على كونها كفاله مؤقته. هي كفاله مؤقته منجزه، يعني ليست كفاله مطلقه، ليست مطلقه انما مؤقته، ليست مؤبده. قالوا أنا كفيل من الآن إلى شهر، يجوز أم لا؟ يجوز. ويصبح الكفيل كفيلا فقط وللمكفول له مطالبته في مدة الشهر، بعد الشهر تنتهي. من هون إلى شهر أنا كفيل فلان، انتهى الشهر قلت لا، فهي تنعقد منجزة. ماذا يعني تنعقد منجزة؟ في الحال، يعني للمكفول له أن يطالب الكفيل فورا. قالوا أنا كفلان من هون لشهر، يعني أنا في كل لحظة من هذا الشهر أنا ماذا؟ تفضل ادفع لي $1,000 التي على فلان. ليقول لو قلت لك، قلت لي من هنا إلى شهر، أما لو قلت لي أنا كفيله بعد شهر صارت نعم ليست منجزة إنما مضافة. أحسنتم. فضل دكتور، إذا انتهى الشهر ليس هو بطالب الكفيل المؤقتة؟ لا، بطالب الأصيل. يعني الدين هو صار في ذمة المدين؟ لا، في ذمة المدين. الدين يبقى في ذمة المدين. تمام. إنما في فدة الشهر له أن يطالب طرفين. ما فتحت الكفالة إذا انتهت بعد شهر؟ انتهت، يعني ما عاد لها. لها شو؟ ما لها شو؟ لها شهر صفة. بعد أنا الرجل ضمنانه شهر، بعد شهر بده يسافر، فأنت بعد شهر لا تعامله. هو عمله خلال الشهر. نعم، هو عمله خلال الشهر. إيه، عمله خلال الشهر. كل ما يثبت ذمتي يعني يلزم به، وبعد الشهر يلزم به لا خلاص، انت بس صار شهر لابد دينه. لكن المعامله خلال الشهر، المعامله خلال شهر تلزم الكفيل دائما على مدار السنه، لو ضل عطله الى ما بعد الشهر. لا لا لا، يعني هو الدين خلال الشهر هذا، ما يستدينه خلال الشهر يطالب فيه كفيل. انتهى الشهر ما عاد له الكفيل بشيء، يعني انا ضمن الشهر بسدد عنه. مرات شهر انا بعد الشهر ما بسدد عنه. وين المشكلة في الموضوع؟ أقصد ممكن الكفيل، يعني هو الكفيل قد لا يدفع إلى الشهر، يقول له ما معه؟ ما معه ملزم؟ ملزم إلى لو بعد الشهر. ملزم طبعا، هي قال تنعقد منجزة. قصة ما دفع هي قصة ثانية. تمام؟ تمام؟ في طالب بعد شهر. نعم؟ في طالب بعد شهر. ما في يطالب بعد شهر بساعة. يا أخي، الدين الذي وقع خلال الشهر التزم الكفيل وانتهى، له أن يطالب به إلى أن يدفع. طالب فيه، ما دفعه خلاص صار فيه قضاء. نعم نعم، ملزم به. إذا ما دفع له خلال الشهر وراح لعند الأصيل ما دفع له، يعني مضى الشهر وما دفع له الكفيل ولا الأصيل، بطالب الكفيل، بطالب، يعني صار دينه حقه عند مين؟ عند الطرفين، لكن ضمن الشهر. فإت الأثر شو؟ إذا ضمن الشهر ما طالبه، ما بحق له يطالبه بعدين. بعد انتهاء الشهر دين المكفول له الكفيل الأصيل، ما له علاقة فيها. فهي أثرين بكفي. واضح؟ تفضل. ماذا 625 كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد من حيث التعجيل والتأجيل، بأن يقول أنا كثير على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني. يعني الكفالة كما تكون منجزة وتكون معلقة ومضافة، أيضا تكون الكفالة على شرط التعجيل أو التأجيل. تمام؟ يعني يعني أنا لي على إنسان $1,000 حالة، يجوز للكفيل يقول له أنا كفيل بها على أن أعطيك إياها مؤجلة بعد 6 أشهر، ويكون للمكفول له حق المطالبة بعد شو 6 أشهر. واضح شلون؟ وممكن أن يقول له المكفول له أنا أريدها ماذا فورا الآن، فتجوز الكفالة معجلة ومؤجلة. يعني تفضل. مادة 626، تصح الكفالة على الكفيل. تصح الكفالة على الكفالة، يعني حتى الكفيل تمام شعر الدائن أن الكفيل يعني يتنصل سيسافر بعد أن تحمل، طبعا لأن الكفالة بعد لزومها ليس للكفيل أن يخرج منها، فألزمه بأداء ما تكفله فأحضر كفيلا، فصار عندي الكفيل الثاني، صار عندي كفيلين وأصيل، فصار الأصيل هو المكفول، كفيل صار في عندي كفيل عن الكفيل، لها أثر سيأتينا فيما بعد، لها أثر سيأتينا فيما بعد. يعني إذا دفع الكفيل هذا ضمنه الدين، كفيل الثاني على من يرجع؟ على الأصيل أم على الكفيل؟ على الكفيل. ما العلاقة في من؟ بالأصيل. تمام، وهكذا. تفضل. وبالنسبة للمكفول له، له أن يطالب الثلاثة. المكفول له له أن يطالب الثلاثة، الأصيل والكفيلين عند الحنفية. طبعا للحنفية كما قلت لكم يعتبرون يعدون الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، لا يعدون. طبعا هذا الكلام يعني يجعلون كلا من الكفيل والأصيل ذمة كل منهما مشغولة لمن؟ لصاحب الدين، يؤديهما، يعني له أن يطالب هذا ويطالب ذاك. نعم، سيأتيني المادة وأعطيكم الدليل عليها. نعم. مادة 627، يجوز تعدد الكفلاء. يجوز تعدد كما ذكرنا، يعني يجوز تعدد الكفلاء. طبعا المادة القبلة هي كفيل عن الكفيل غير المادة الآن. لو الآن أقرضت رجلا $10,000، فأتاني برجل قلت له لا يكفي أريد أن يكفلك 5، يا أخي واحد، ربما أنا هذا الرجل وجدت أنه ذمته المالية ليست قوية، يجوز أن يكفل الواحد في الدين الواحد 25 و100. تمام؟ إيش؟ لا، سيأتي إذا حضروا جميعا وكفلوا يكفلون كل وقت، تصبح ذمتهم جميعا، ستأتينا يعني جميعا يكفلون الدين كله، يعني كل واحد يطالب $10,000. نعم، بذاته. لكن هناك إذا كفلوا الدين 5، كفلوا الدين ولم يكفلوا الإيش، يعني وقعت كفالتهم على الدين نعم في آن واحد كما سيأتي، فيعني 10,000 يتحمل منها كل واحد $2,000. سنأتي إن شاء الله إلى هذا الموضوع بالتفصيل عندما سيأتي. تفضل. الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة، مادة 628، يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا وبالغا، فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو كفل حال سباه لا يؤاخذ وإن أقر بعد الولوغ بهذه الكفالة، لأنه كما قلت لكم كفالة من عقود التبرعات، وفيها يعني وقد يلتزم الكفيل بأداء الدين عن المكفول، وهذه التبرعات لا يملكها إلا من تصح منه التبرعات، وهذا لا تكون من الصغير ولا المجنون ولا من وليهما ولا من وصيهما ولا من الولي ولا الوصي، لأنه كما تعرفون أن الوصي والولي تصرفاتهما في حق من ولوا عليهما ينبغي أن تكون تصرفات نافعة أو دائرة نافعة نفعا محضا، والكفالة ليست نافعة نفعا محضا، قد تؤدي إلى ضرر محض. نعم. مادة 629 لا يشترى مكره المفهوم عنه عاقلا وبالغا فتصح الكفالة بدين المجنون والصبي. يعني هنا الكفيل يشترط أن يكون عاقلا بالغا، أما المكفول عنه لا يشترط، يصح الكفالة عن دين المجنون، يجوز، صبي أتلف شيئا استدان شيئا فكفله رجل لا مانع، تفضل، لأن الكفالة بحقه في حقه هي نافعة وليست ضارة، صح؟ فتلزمه لا في إشكال، تفضل. ماذا ستمعني وإن كان المفعول به نفسا يشترط أن يكون معلوما، وإن كان مالا لا يشترط أن يكون معلوما، فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان فصح الكفالة وإن لم يكن مقداره معلوما. لأن الكفالة بالدين تثبت في الذمة فيغتفر فيها الجهالة، فلو قلت لشخص يا فلان أنا كفيل بما لك على فلان من دين، أنا كفيل بما لك على فلان من دين، ولم يكن الكفيل عالما بمقدار الدين، تصح الكفالة عند جمهور العلماء، لكن لا تصح الكفالة عن في بالنفس عن المجهول، لا يصح أن يكفل مجهولا، لأنه يشترط في الكفالة القدرة على الإحضار، القدرة على التسليم، القدرة على التنفيذ الفعل، فأكفل أنا رجل أطالب رجلا، طيب قلت له أنا كفيل بمن تطلبه أحضره لك، طيب من هو؟ قد يطلع شخصية لا أستطيع إحضاره، قد لابد من معرفتي من هو هذا الشخص الذي أنا كفيلته. تفضل. جهات المال في الكفيلة قد تكون جهالة فاحشة، لا يقدر الكفيل على أدائها، هو يعني لا يقدر على أدائها يعني ماذا كلام العلماء يقول لك، يعني يغتفر فيها، يعني إذا كانت فاحشة يقول لك يرجع فيها إلى يعني بعض نصوص الفقهاء الحنفية يقرؤون فيه، يقولون نرجع إلى ما نواه وما نواه وما غلب على ظنه، يعني أنا وما أيده، طبعا تؤيده النية التي يؤيدها الحال، ممكن يعني ممكن أنا جئت عن شخص فقال لي أنا إلي على فلان عم يأخذ مني بضاعة من المحل و يعني منعت بدي ما أعطيه، قالوا لا أعطيه وشو لك عليه، أنا بعطيك أنا كفيل، هذه كفالة بمجهول، وصححه العلماء قالوا لأنه هو إيش، وإن كانت جهالة لكن جهالة غير مفضية للمنازعة، قال طيب إذا كانت مفضية للمنازعة أصلا لا تجوز، طيب قال له أنا طيب تفضل إلي عليه 10,000 دولار، طيب أنا من قال لك، أنت رجل سمان كل بضاعتك تساوي كم، يعني كم يستدين الرجل من عند السمان، 100 و200 و300 بالكثير، انا هاي حدود كفالتي، طب أنت وقت قلت لي كفيل ما حددت، نعم ما حددت، لكن العرف والعادة ودلالة الحال أنا والقرائن، أنت عم تقول لي عم يأخذ مني من عندي غراض وما عم يوفيني، قلت لك لا أعطيه وأنا بوفيك كما استحضرت في ذهني، فليس لك أن تطالبني والله جاء لعندي من يومين دين $5,000، إيه هذه إيش ما أردتها في كفالتي، فإن اختصر ما يرد إلى العرف ما في إشكال. يعني حتى نصحح الكفالة بالمجهول لا ينبغي أن تضبط بالعرف والعادة، تمام، وعرف العادة إذا لكن أنا قرأت عند الحنفية ما يشير إلى نية الكفيل، نية الكفيل، فإن كذبه فله يرجع إلى العرف والعادة. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 631 يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المأخوذ به مضمونا على الأصيل، يعني أن إيفاءه يلزم الأصيل، فتصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الإيجار وسائر الديون الصحيحة، كذلك تصح الكفالة بالمال المصروف، وعند المطالبة يكون الكفيل مجبورا على إيفائه عينا أو بدلا، وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على سوق الشراء إن كان قد سمى ثمنا. وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا تصح، لأن البيع لما كان يتصف بترك المبيع في يد البائع لا يكون عين المبيع مضمونا عليه، بل إنما يلزمه رد ثمنه إن كان قد قبضه. وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المضمون والمستعار وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على الأصيل، لكن لو قال الله أنا كفيل إن أضاع المأخوذ عنه هذه الأشياء واستهلكها تصح الكفالة، وأيضا تصح الكفالة بتسليم المبيع وبتسليم هؤلاء. وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها، إلا أنه كما أن في الكفالة من نفسه يبرأ الكفيل بوفاة المأخوذ به، كذلك لو كانت هذه المذكورة لا يلزم الكفيل شيء. يعني هنا المادة تختصر لك الأشياء التي أو المحال التي يجوز فيها الكفالة. قال اشترط في الكفالة أن يكون الكفالة بالمال أن يكون مضمونا على الأصيل. ما هي الأشياء المضمونة على الأصيل يجوز الكفالة بها؟ مثل ماذا؟ مثل المغصوب. ومثل ماذا؟ أجرة المستأجر. ومثل ماذا قال؟ ثمن المبيع. ثمن المبيع، يعني أنا يجوز أن أكفل شخصا اشترى يعني اشترى سيارة، قال له البائع أعطني ثمنها، قال له ما عندي، أحضر لك كفيلا، يجوز أن أكفله بالثمن أم لا؟ لأن الثمن مكفولا على من؟ عليك، على المشتري. كذلك الغاصب يده على المغصوب ماذا؟ يجوز أن أقول له خلاص، قال لي غصب لي، قلت له قيمة المغصوب إذا ما رجع لك السيارة أنا كفيل بها أو كفيل بقيمتها، تمام. لكن لا يجوز كفالة ماذا؟ ما لم كمثلا المبيع الذي لم يقبض، الذي في ما زال في تحت يدي البائع، هذا مكفول على المشتري أم على البائع؟ فكيف أكفل المشتري بالثمن؟ والأخوض. كذلك ماذا؟ الأمانات، الأمانة، الأمانة والعارية، كما تعرفون عند الحنفية العارية يد المستعير عليها يد أمانة، ويد الوديعة أيضا يد أمانة، فلا يجوز أن تكفل، لأن هذه يد المستعير والوديع يد أمانة، لا يجوز أن ماذا أن تكفل. لكن يجوز كفالة المستأجر والمستعير، أكفله أنه إذا تعدى أو فرط فأنا كفيل بأداء ما يترتب عليه من ضمان. هنا عدنا للقسم الأول، يعني يجوز أن أكفل ما يضمنه المكفول صح؟ أما ما لا يكفله الأصيل لا يجوز، لأن الكفالة فرع عن أصل وهو الدين. فإذا كان الدين أصلا غير مكفول فلا تصح الكفالة به، واضحة؟ لكن يجوز الكفالة بالتسليم. العارية مكفولة على المستعير؟ أه؟ لا. هل يجوز أن أكفلها؟ لا. لكن تسليم العارية واجب على من؟ مستعير. إذا تلفت العارية بتعدي أو تقصير يضمنها من؟ جوز أكفل. هل هذه الحالتين أكفل التسليم؟ يا أخي العارية ما تكفل لي إياها، لكن ربما تأخذ العارية سيارة وما ترد لي إياها، قال برد لك إياها، لكن ما بجوز أكفل لك تلافة، لأنه لا يجوز صح أم لا. فأحضر كفيلا، قالوا خلاص عير السيارة وأنا كفيل بتسليم السيارة لك، يجوز هنا إيش؟ طيب قالوا ربما تتلف، أنت ضامن التلف، يجوز؟ لا. طيب قال له لا ما يجوز ضمان ما لا يد الأمانة. طيب قال له لا أنا أضمن أنه إذا تعدى أو قصر فترتب عليه ضمان، أنا أكفل أداء الضمان عنه. واضحة هون؟ تمام. المادة اللي بعده، مادة 632 لا تدري بها في العقوبات، فلا تصح الكفالة من مصاصب سائر العقوبات والمجازات الشخصية، ولكن تصح الكفالة بالأرش والدية اللذين يلزمان الجارم والقاتل. الكفالة بالعقوبات أصل بناية شو قال؟ النيابة في العقوبات تجوز؟ تجوز. لا يقتل أحد عن أحد، ولا يجلد أحد عن أحد، ولا يقتص من يد أحد عن أحد، لذلك الكفالة فيها أصلا لا تجوز. الكفالة في الحدود والقصاص والعقوبات الخالصة لحق الله تعالى لا تجوز، وكذلك الإتلافات. ولذلك لكن يجوز الكفالة بالديات والأروش. ما هو الديات؟ اللي هي دية النفس، يعني مثلا كفالة الدية عن القاتل، كفالة في الدية عن القاتل، يعني قاتل ارتكب جريمة قتل خطأ أو يعني شبه عمد فتوجب عليه إيش؟ يجوز. أن الدية هي ماذا؟ مال، وهو مضمون على صاحبه، فيجوز الكفالة. ومثل الدية أيضا ما دون الدية هي الأرش، أرش الجراحات، أرش الموضحة وأرش الشجاج والجراحات، الجراحات سواء في البدن، في الأطراف أو في الجائفة وغيرها، وعندك الشجاج الموضحة وما دون الموضحة، يعني كالهاشمة والمنقلة والآمة والدامغة وغيرها من القروش، يجوز الكفالة بها لأنها تؤول إلى مال. تفضل. ويمكن الكفيل أداؤه، يمكن الكفيل أداؤه. نعم تفضل. مادة 633 لا يشترط يسار المكفول عنه وتصح الكفالة عن المفلس أيضا. لا يصح يسار المكفول عنه، لا يشترط يسار فلان، ويصح كفالة عن المفلس. هذا ما ذهب إليه الحنفية، يجوز أن أكفل المفلس، هذا أمر جائز، لكن اختلف الحنفية، اختلف الصاحبان مع أبي حنيفة في كفالة المفلس الميت، من مات مفلسا اختلف، لم يجز الكفالة عن الميت المفلس أبو حنيفة، وأجازها الصاحبان. المادة أطلقت أجازت الكفالة عن كل مفلس، ما في إشكال يعني، يعني لأن أبو حنيفة نعم حتى المجمع أجاز الزكاة عن نعم مجمع جيد تفضل. الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة وينتمي على ثلاثة أصول. الفصل الأول في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة مادة 634 حكم الكفالة المطالبة يعني للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل حق المطالبة بالمكفول به من الكفيل يعني حكمها الأساسي هي حق المطالبة. هذا هو المراد بالمادة محل الشاهد هو حق المطالبة وليس انتقال الدين. نعم اثنين مادة 635 يطالب الكفيل بالكفالة المنجزة حالا إن كان الدين معجلا في حق الأصيل وعند ختام المدة المعينة إن كان مؤجلا مثلا لو قال أحد أنا كفيل عن دين فلان فللزائم أن يطالب الكفيل في الحال إن كان معجلا وعند ختام مدته إن كان مؤجلا. هي إذا كانت الكفالة يقول لك إذا كانت معجلة أو منجزة للكفيل لصاحب للدائن أن يطالب الكفيل فورا وإذا كانت مؤجلة فليس له حق المطالبة إلا بعد حلول الأجل بعد حلول الأجل. تفضل. مادة 636 أما في الكفالة التي عقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان مثلا لو قال إن لم يعطك فلان مطلوبا فأنا كفيل بأدائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل مطالبا إن لم يعطه فلان المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل كذا لو قال إن سرق فلان مالا فأنا ضامن فصحت الكفالة فإذا ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل وكذا لو كفل على أنه متى طالبه المدخول له فله مهلة كذا يوما ففي وقت مطالبة المدخول له تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام وبعد مضيها يطالب المدخول له يطالب المدخول له الكفيل في أي وقت شاء وليس للكفيل أن يطلب ثانية مهلة كذا يوما وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين أو بالمبلغ الذي تقرضه فلانا أو بما يغصبه منك فلان أو بثمن ما تبيعه لفلان فلا يطالب الكفيل إلا عند تحقق هذه الأحوال أي عند ثبوت الدين والإقراض وتحقق الغصب وبيع المال وتسليمه وكذا لو قال أنا كفيل بنفس فلان على أن أحضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإقرار المدخول به قبل ذلك اليوم. يعني هنا يأتي لك بأحكام تتعلق ب كما ذكر لكم تعليق الكفالة وتعليقها بالشرط لا يطالب الكفيل إلا عند تحقق الشرط فإذا علق الكفيل الكفالة بشرط كما لو قال له كما ذكر لكم إذا لم يعطك فأنا كفيل وأنا أعطيك لا يطالب الكفيل إلا بعد أن لأن هنا لو قال له أنا كفيل كانت كفالة مطلقة له أن يطالب الكفيل فورا متى ما قال له خلاص اتركه أنا كفيله يقول له تفضل إيش إيه أعطني أما لو علق الكفالة قال له إذا لم يعطيك فأنا كفيله إذا سرق منك فأنا كفيله إذا نصب عليك فأنا كفيله إذا يعني غصب مالك فأنا كفيله لا يطالب الكفيل إلا بعد تحقق شرط كذلك يجوز له أيضا يقول له إذا لم يعطك مالك أنا كفيله بعد شهر يعني مو مجرد ما تطالبه يقول لك بدي ما أعطيك تأتيني تطالبني تعطيني مهلة شهر يعني إذن يقول لك هو في المادة هذه الكفالة تحتمل كونها عقد تبرع وإرفاق، تحتمل التعليق والإضافة والشروط أيضا، ولا تجب إلا المعلق بشرط يلزم بتحققه بلزومه، إذا تحقق الشرط تحقق ولزم المشروط، تمام؟ فيرتفع يعني إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق لم يلزم المشروط، هذا معنى المادة الإجمالية. لذلك عند كل كفالة يعني نقول للكفيل لك الحق في أن تشترط، هنا يقولون لك يجوز الشروط في الكفالة، تجوز الشروط في الكفالة يجوز هذه الشروط ما دام الشرط لا ينافي مقتضى العقد ويلائم مقتضى العقد وجاء به العرف لا بأس. كثير هناك من الشروط في الكفالة يضعوها التجار فيما بينهم، يقول له يعني إذا فلان بعد سنة ما سدد لك مصرياتك أنا جاهز أسدد لك ياهن بس عب التقسيط. شو سوى؟ علق الكفالة بالشرط وأضافها وأجلها، قال له بعد سنة إذا ما أعطاك الدين بعد سنة فأنا أكفله لكن أعطيك إياه بعد بالتقسيط بعد ستة أشهر، ما في إشكال، تمام؟ أو يقول له إذا أنقص لك من دينك دولارا فأنا كفيل به، إذا رد لك البضاعة تمام وهي ناقصة فأنا كفيل بالنقص، كثير أمور، تمام؟ كذلك بعض الكفالات تختلط على بعض الناس يظنها كفالة بالمال، ويختلط يعني يظن بعض الأشخاص يجي بدي يشارك رجل آخر يقول له بدي أشارك فلان شو رأيك فيه، يقول له عطي الرجل عندي شاركه الرجل عندي، طيب يعني أنا كفيله، إلى ما تنصرف هذه الكفالة؟ فبعد شهرين خسرت الشركة $5,000، قال له تعال خسر الشركة أعطيني $5,000، أصلا هل يجوز ضمان وكفالة رأس المال؟ شو قلنا؟ المال في يد الأصيل يده شو المال يد ضمان أم يد أمانة؟ يد ضمان، هل يجوز ضمان يد الأمانة؟ إذا لا يجوز كفالة ما ليس مضمونا بنفسه أو بمثله، صح؟ فنقول له أما قوله لك أنه مكفول وعندي يراد به كفالة ما يضمنه المكفول، يعني إذا خسرت المضاربة أصلا لا يجوز لأحد أن يكفل، أحد الطرفين يكفل ماذا؟ خسر المضاربة، لكن تصرف إلى أنه رجل ليس بنصاب، ليس إذا ظهر رجل نصاب محتال سرق $5,000 لك أن تطالب من الكفيل، تعالي تقول تي رجل محترم طلع ما هو محترم، أما إذا طلع محترم و يعني خسرت المضاربة أصلا لا يجوز لا للشريك ولا للعامل أن يضمن رأس المال، قال له بعطيك 5,000 تشتغل لي فيها بس إذا خسرت أنت كفيلة أنت تحطها، هذا من أجازه من أهل الشرع؟ لا يجوز، الربح على ما اتفقا والخسارة على رب المال، تمام؟ لكن لو قال له إذا خسرنا خلاص بس إذا قصرت أو فرطت فأنت ستكفل، لا حاجة لهذا هذا الشرط، خلاص هو بالحالتين إذا قصر أو فرط يلزم. طيب بركي قصرت وفرطت روحت لي المصاري وقلت لي إلك عندي وما معي أنا شو بدي كفيل، يجوز أن أحضر كفيلا يكفل العامل في المضاربة أنه إذا قصر أو فرط ولم يسدد فيقوم الكفيل بالسداد عنه بعد سنة. شو صار الكفالة هنا؟ مضافة ومعلقة ومشروطة، إنه في حالتي التقصير أو التعدي وعدم السداد. وعدم السداد ممكن أقول له إذا قصر أو فرط، تمام، أو تعدى حالتين ولم يعطيك خلال سنة فأنا كفيله أدفعها لك بعد سنة في هذه السنة الأولى، تمام؟ فما في إشكال. فضل فضل فضل. كفالة النفس كفالة مطلقة، ما أنا أجيب لك إياها مدى الحياة، وأيضا كفالة المبيعات أنا غسالة وكذا بيقول هاي مغفورة مدى الحياة. هذه يعني كفالة المبيعات وكفالة النفس طبعا كما سنأتي يعني، لكن كفالة المبيع أنه مكفول مدى الحياة راهيلة ليست ليست بمعنى الكفالة الحالية، هي ضمان، يعني كأنه يضمن المبيع العيوب في المبيع، ليست الكفالة المرادة هنا، ليست معنى الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، نعم، لكن هي اسمها كفالة صناعية، يعني ببيعك الغسالة بقول لك مكفولة ضمان سنة سنتين ثلاث سنين مدى الحياة، هذه لها فيها قصة لها جواب آخر، ليست مداي يعني فيها جهالة واضحة، لا يعني مثل ضمان العيوب في المبيع هي من هالباب مدى الحياة. إذا أريد بذلك العيوب الناتجة عن سوء الصنع فيجوز الكفالة مدى الحياة، وإن أريد بها لأنه كما تعرفون العيب القديم يوجب الرد بالعيب، أما إذا أراد أنه أنا أضمن أي عطل يحصل بها مدى الحياة فهذا شرط فيه غرر، قد يكون العطل بسبب من ونحو ذلك. نفس الشيء الكفالة بالشخص، أنا أحضره لك مدى الحياة، ظاهر النصوص تفيد الجواز، لكن إذا مات الكفيل أو المكفول تبطل الكفالة. تعرف ذلك؟ سيأتي. يعني أنا كفلت إنسان بيحضره لمجلس القضاء فبعد شهرين مات، بطلت الكفالة. بغض النظر عن سبب الموت، مات ولو كان قتل نفسه، مات إن شاء الله قتل نفسه ولا غير شيء، مات، أنا ثبت عجزي عن إحضار هذا، فإذا عجزت تبطل الكفالة لأنه لا تصح الكفالة مع العجز، وبالتالي لم تصح الكفالة في الحدود والقصاص. كذلك لو مت أنا، مات الكفيل، نقول للورثة روحوا جيبوا الشخص اللي كفلوا أبوكم، لا، هي كفالة بالنفس قائمة على القدرة والاستطاعة، وهذه لا تورث، خلص مات الكفيل، ماتت الذمة، والكفالة أصلا ما هي؟ ضم ذمة إلى ذمة، والذمة ماتت، انعدمت الذمة، صار ذمته ماذا؟ معدومة، ما عاد له ذمة، خلص، فتبطل الكفالة بهذا الموضوع. لكن لو مات المكفول له لا تبطل الكفالة، الورثة بيطالبوا الكفيل جيب لنا فلان، تمام، هي كفالة بالنفس. أما الكفالة بالمال لا، لو مات الكفيل في الكفالة بالمال يؤدي عنه الورثة، لأنه كفالة بالمال يتعلق المال بالذمة، أما العين تتعلق بالذمة لا تتعلق. شخص عين يعني شخص. تفضل. ما تسد 187 يلزم عند تحقق الشرط تحقق الرسل والسيد أيضا. مثلا لو قال أنا كفيل من أداره بشيء يركب به على فلان وأصر فلان المذكور لكذا دراهم لا يلزم الكفيل أجله ما لم يلحقه حكم الحاكم. يعني يقول لك ما دامت الكفالة قد قيدت بقيد وشرط فلا تلزم الكفيل إلا بتحقق الشرط والقيد. جاء لك مثال، قال رجل لآخر يا أخي لا تحبس فلان، أنا كفيل بما يحكم به عليه. هي كفالة بالنفس أم بالمال؟ بالمال. قلت لك خلاص لبق طلبه، أنا كفيل بما يحكم به علي. عقد القاضي أول جلسة، قال له قال المدعي والمدعي عليه سمع يعني دعوة المدعي، قال له للمدعى عليه المكفول أتقر؟ قال له نعم أقر أن له علي 10,000 دولار. ثبت الإقرار وأجل النطق بالحكم إلى مجلس آخر، فذهب الدائن إلى المكفول وقال له شو؟ إلى الكفيل وشيش؟ قال له لقد أقر صاحبك وأنت قلت لي أنا كفيل بما يحكم به علي. الإقرار شيء والحكم شيء آخر. الحكم ينبغي أن يصدر وأنا قلت لك بما يحكم على فلان، بيصدر حكم مبرم، حكم مبرم غير قابل للطعن. وكذلك في الأمور الأخرى، أنا كفيل البضاعة، كفيل بالدين الذي على فلان، إذا وصلت البضاعة إلى ميناء مرسين، إذا استلم البضاعة وصارت في مستودعه، إذا وصلت البضاعة إليه واستلمها وكانت البضاعة سليمة، خبرني تليفون بيقول لي البضاعة سليمة أنا بأدي لك المصاري. طب قال له وصلت البضاعة وسليمة، شو قلت لك؟ بدي أسمع الكلام مو منك، من مين؟ منه. وأنا شرطت عليك إنه بدي يتصل فيني يقر هو لي أنه استلم البضاعة بشكل سليم. يعني يلزم مراعاة القيد والشرط في الكفالة ما أمكن. تفضل. مادة 638 لا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع لرد الثمن. لا جايدو. لا يؤاخذ الكفيل بالدرك. عرفت لهنا عرفت من هو الكفيل بالدرك؟ اللي كفل للمشتري، كفل البائع أنه إذا استحق المبيع تأخذ إيش قيمة البضاعة أو قيمة السيارة أو قيمة البيت من عندي. تمام. متى يؤاخذ الكفيل؟ جاء رجل قال له هاي السيارة، أخذ السيارة ومشي. طيب احتمال يكون أصلا تآمر مع الرجل أو تآمر البائع، ماذا يحتاج؟ أكمل. لا يؤاخذ حتى لا يؤاخذ الكفيل بالدرك إلى ظهر مستحق ما لم يركن بعد المحاكمة بعد لرد الثمن. تمام. لأنه دعوة استحقاق. نعم. ينبغي أن يقيم المستحق أو مدعي الاستحقاق ماذا؟ دعوة الاستحقاق. قال لي طب أقر لي من؟ البائع. طيب إقراره حجة على قاصرة على نفسه، شيء طبيعي. إذا قر لك أنا بدي أدفع شو؟ مصاري. والإقرار ليس حجة متعدية. لذلك أنا بدي حكم قضائي ملزم يحكم لي وأطمئن. فإذا صدر حكم قضائي باستحقاق فلان لهذا العين أعطيك ماذا؟ وأدي لك ماذا؟ الثمن. تفضل. مادة 639 لا يبالغ الكفيل في الكفالة المعقدة إلا بمدة الكفالة. نعم. مثلا لو طالب لك فيه مثال اليوم إلى شهر لا يبالغ الكفيل إلا بظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة. يبرأ من الكفالة بعد شهر إذا لم يطالب. تمام أبو النصر؟ يعني يبرأ من الكفالة، أنا حدود مسؤوليتي ضمن مر الشهر وما طالبتني، بعد شهر قلت لي أنت كفلته من شهر، قلت لك ماذا؟ من شهر بالشهر، ضمن الشهر أنت ما دينته أو دينته وعطاك. تمام، بعد ما خلص الشهر دينته وما عطاك أنا. تمام، فهنا يبرأ من الكفالة إذا لم يطالب بالدين أو بالمكفول به. تفضل. مادة 640 ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها، ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المديون بالكفالة المعلقة بالمضاعفة، فكما أنه ليس لمن كفل أحدا عن نفسه أو دينه منجزا أن يخرج نفسه من الكفالة، كذلك من قال ما يثبت لك ما يثبت لك على فلان من الدين فأنا ضامن له، ليس له الرجوع عن الكفالة، لأنه وإن كان نبوض دين مؤخرا عن عقد الكفالة لكن ترتبه بذمة المديون مقدم على عقد الكفالة، وأما لو قال ما تبيعه لفلان فثمنه عليه أو قال أنا كفيل بثمن المال الذي ستبيعه لفلان يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه للمكفول المكفول له لفلان المذكور، إلا أنه له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بأن يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع لذلك الرجل مالا، فلو باع المذكور له شيئا هنا مسألة تتعلق بالرجوع عن الكفالة، متى يحق للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة؟ قال المسألة تنضبط بعد ترتب الدين لا يجوز له أن يخرج نفسه من الكفالة، واضح؟ أما قبل ترتب الدين يجوز له أن يخرج نفسه من الكفالة. طب بعد ترتب الدين قبل ثبوت الدين لا يجوز. فقلت له شخص مدعي على رجل آخر أو في بناتهم خلاف ويتنازعان، قلت له خلاص ما يثبت لك على فلان فأنا كفيل به، الدين موجود لكنه غير ثابت، هل له أن يخرج نفسه؟ إذا المعيار ما هو المعيار؟ ترتب الدين وقت الكفالة، فما لم يترتب له الخروج، وإذا ترتب ليس له أخرج، يجوز أن يقول له ما تعطيه لفلان فأنا كفيل به، قبل ما يعطيه له أن يقول له طول بالك ألغي الكفالة وأنا لم أعد كفيلا، ليس لو قل له لا أنا كان بدي أعطيه بكرة وصاني على بضاعة خلاص، لكن بعد ما باعه وترتب الدين ليس له إيش الخروج. نعم. مادة 641 من كان كفيلا في رد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما إذا سلمهما إلى صاحبهما يرجع بأجرة نقلهما على الواصل والمستعير أن يأخذ منهما. نعم، هنا كفالة الكفالة بتسليم المال، واضحة؟ فهو كفل تسليم المغصوب والعين المستأجرة، فالكفيل متبرع ولا يضار، لا يضار، هو كالكاتب والشهيد، فأجرة يعني كفل، فأتى بالسيارة المغصوبة من بلد إلى آخر، أجرة الرد على من؟ على يرجع بها من؟ يرجع بها الكفيل على الكفيل على الغاصب لا على، لأنه كفل لمصلحته وكان واجبا عليه رد المغصوب إلى صاحبه، حتى لو لو ما دفع شيء أجرة نفسه يجوز للكفيل أن يأخذ أجرة نفسه لا أجرة كفالته، لأنه هنا والله أعلم جمعية المجلة نبهت إلى أمر يختلط على بعض القضاة. الأصل لا يجوز للكفيل أن يأخذ أجرة على كفالته، هذا بالاتفاق كل المذاهب. بكفلك عند فلان بس بدي $1,000، يجوز؟ ما الحرام؟ لا يجوز أخذ الأجرة أو أي مقابل على الكفالة، سمونها الشافعية كفالة الوجه، بفرق بقسم الكفالة إلى نوعين، كفالة المال وكفالة الوجه. فلا يجوز أخذ الأجر على الوجه، لكن هنا المجلة ماذا فعلت؟ قالت هذا الأمر يختلف عن الأجرة العمل الذي أداه الكفيل تمام، وإن كان واجبا عليه، فهنا أخذ أجرة على كفالته لا، ذهب إلى سرمدة وأحضر البضاعة أو أحضر الأشياء وسلمها لمن؟ أخذ أجرة ذهابه فأجرة الأخذ ليس على الكفالة إنما على العمل، على النفقات، النفقات التي ترتبت على المكفول. انتبهت هنا؟ تفضل. هل يجب الراجع بالكفالة كالعائد في الربا؟ هل إيش؟ لا طبعا، لا طبعا لا، لأن العائد في الهبة أقولها لك، العائد في الهبة متى يذم؟ بعد القبض، لا تكون الهبة إلا مقبوضة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيئه، هذا مراد به الهبة المقبوضة، لأن الهبة قبل القبض لا تعد إلا وعدا، إلا فيجوز للرجل أن يعد أخاه وأن يهبه شيئا ثم يرجع، هذا لا يعد رجوعا في الهبة، إما يعد خلفا في الوعد، واضح؟ ولا ينطبق عليه الوعيد أو الذم، واضح؟ هنا عقد الكفالة بيقول لك صار في التزام ليس له أن يرجع أصلا، وإذا ما في التزام له أن يرجع، فلا يعد كالكلب الذي رجع فيه تمام، لأنه هو لو تبرع لم يحصل التبرع بالالتزام، صار مجرد ماذا؟ وعدا بالكفالة، فيا له أن يرجع وعدا بالكفالة، لأنه الهبة صار فيه تمليك مال، نقل مال، أعطاك مال وأنت تمتعت بالمال ثم قال لك أعطيني المال، فانتقلت الملكية، انتقلت الملكية، فالعودة به فعلا فظيع، خاصة أن الهبة يعني فيها، لكن الكفالة مسألة مختلفة. تفضل. بالنسبة لأجرة نقل الكفيل المغصوب أو غيره، يكون هناك نفقة حقيقية حقيقية أو نفقة أجرتي، أنا رحت بسيارتي، رحت بسيارة أجرت الساعتين، يكون نفقة حقيقية وليست نفقة نفقة قصدي حقيقية، يعني يأخذ منه أجرة تعب، أجرة المثل، له أن يأخذ جهده، يعني يقولون بذلك لا يقتضي الكفالة التبرع بالعمل، واضح؟ فإذا قدم عملا له أن يتبرع به وله أن يأخذ أجره، يعد هناك الأجير، واضح؟ لكن على مجرد الكفالة هذا خطاب الضمان، مثلا بيعطيك البنك خطاب ضمان، شو قال مجمع الفقه؟ قال ما بس تأخذ أجرة على خطاب الضمان، لكن يجوز للبنك أن يأخذ قيمة مصاريف ونفقات إدارية 100 ليرة و50 ليرة و200 ليرة. أما تعطيه خطاب ضمان $100,000 تقول له بدي $5,000 شو صار اسمه هاد؟ أخذت مالا على مال وصار ربا، لأنه الكفالة بالنتيجة حتؤدي إلى الإقراض. ما دفع لك $10,000؟ ما دفع لصاحبه شكل تعطيته لمين؟ لمين؟ صاحب المال. حتاخذ من من؟ إنه الكفالة إذا كانت بأمر المكفول يرجع الكفيل على من؟ على المكفول. إذا كانت ليس بأمر المكفول فهي محض تبرع. محض تبرع، محض تمام. فلا يجوز أن أخذ مالا على الكفالة، ويجوز أن أخذ مالا على عمل ترتب على الكفالة. صارت هون الأجرة تابع وليست أصلا. تفضل. الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس. مادة 642. حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن إحضار المكفول به، أي لأي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به يلزم إحضاره على الكفيل لطلب المكفول له في ذلك الوقت، فإن أحضره فبها وإلا يجبر على إحضاره. نعم، هي الكفالة بالنفس، هي إحضار كفالة بإحضار المكفول في وقت معين أو زمن معين في مكان معين، فإن أحضره وإلا يجبر على إحضاره. سننظر ماذا يعني إجبار بعدها. الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال. مادة 643. الكفيل ضامن. الكفيل ضامن والزعيم غارم، يعني هي قاعدة فقهية أو أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الزعيم غارم أي الكفيل ضامن لما كفله. بعده. مادة 644. الطالب مخير في المطالبة، إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب الكفيل، ومطالبته أحدهما لا يثبت حق مطالبته الآخر، وبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر ويطالبهما معا. طبعا هذا قول جمهور العلماء بما فيهم الحنفية والمالكية، نعم، والشافعية أيضا في أصح الوجهين عندهم، أن للأصيل للمكفول له أن يطالب. طيب الخلاف بني على هل الكفالة تبرئ ذمة المكفول أم لا تبرئ؟ عند الجمهور قالوا لا تبرئ، يعني تبقى الذمتان مشغولتين به الدين. والدليل حديث أبي قتادة، قالوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن بردت عليه جلده، هذا قاله بعد يومين. قالوا لو انتقل الدين من ذمة المكفول إلى ذمة الكفيل لبردت عليه جلدته من فهذا دليل على أن الذمتين مشغولتان بالدين. وهناك من ذهب كرواية عن الحنابلة وابن أبي ليلى وابن شبرومة وأيضا داود الظاهري وأبو ثور الكلبي، ذهب بعض أئمة إلى أن ليس للكفول له أن يطالب إلا الكفيل، مستدلين بروايتين وردت في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كفل، عندما قال له أبو قتادة صلي عليه ودينار عليه، قال قد لزمك دين الغريم وبرئت ذمته منه، برئت ذمة الميت منه. يعني رواية تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة انتبه لقد لازمك دين الغريم وبرئت ذمة الميت. قالوا بناء على هذه الرواية يعني ليس لل ليطالب الأصل طبعا. والقول الصحيح والراجح هو ما أخذت به وما أخذت به المجلة هو القول أنني أنا حتى قياسا أنا استوثقت. وهناك أصل والكفالة فرع، والتزام الكفالة أضعف من التزام الأصيل. أنا أدنت الأصيل وذمتي وذمة الأصيل انشغلت تجاهي، ضممت إلى ذمة الأصيل ذمة، فلا ينبغي أن تسقط ذمة الكفي ذمة الأصيل. أنا طلبت التوثق، فليس تقول لا لا لا عاد تطالبني أنت أذهب إلى كفي. تفضل. ماذا سمي يعني وقفت المرفع؟ ماذا سمي؟ الكفالة بالنفس. لو انه في كفلة كفلة شخصا ان يحضره، لكن هذا الشخص عليه مبلغ ذمة مالية يعني. فهرب. سيأتي ان شاء الله بعد الباب في احكام الكفالة بالنفس، ستأتي احكام الكفالة بالنفس بالضبط. هذا الفصل اللي بعده هو قبل الفصل الاخير. تفضل. في نفس الفصل هذا الشيء. نعم. سأل الله عليه وماذا سبحانه وخصم أربعه. لو كفل أحد بمبالغ لا تلازم ذمة اليتيم بالمال، أحد كذلك لله أن يطالب من شاء من أمته. حتى المطالبة يطالب من شاء. الكفيل أو كفيل الكفيل. نعم. يعني بالنسبة إليهم الحنفية لا يعتبرون الكفالة إلا يعني ضم ذمة جديدة ضم ولا تنتقل. تفضل. ماذا سنتمية عليهما دين من جهة واحدة. اثنين اشتروا عقار من شخص. تفضل. وقد كفل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين. يعني اشتروا بيت كل اثنين اشتروا بيتا واحدا من رجل حقه 20,000 كل رجل 10,000، لكن كل رجل كفل صاحبه، فالدائن يطالب كل واحد منهما ب20,000 كاملة. تفضل أكمل. مادة 647. لو كان لدينه كفلاء متعددة فكان كل منهم قد كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين. إذا كفل على حدة كل واحد جاء وكفل، يعني أنا كل يومين ثلاثة يأتيني رجل يقول أنا أكفل فلان أو أنا طلبت كفيلا زائد، صار تعدد الكفلاء. أنا أطالب كل واحد ولي الحق أن أطالب الجميع بس كل واحد بمجموع الدين، متى ما أداه واحد عنه سقط. تمام أكمل. وإن كانوا قد كفلوا معا معا وضاعفوا كلا يضاعف كل منهم بمقدار نصفه من الدين. نعم. ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر فعلى هذا الحال يضاعف كل منهم بمجموع الدين. يعني إذا عنده قسم تعدد الكفلاء إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكفل كل واحد على حدة، إذن يطالب كل واحد بمجموع الدين. قال أجوا الخمسة مع بعض. قال الأصل كل يقسم الدين على خمسة، 10,000 كل واحد يطالب ب 1,000 إلا إذا كفل كل واحد منهم، يعني نسميه نحن نسميه صار يسموه القانونيين يعني متكافلين متضامنين. يعني أجوا لعندي ثلاثة قالوا لي نحن بدنا نكفل فلان لك عليه مصاري، قلت لهم يعني مين بدي أطالب أنا؟ قالوا لي نحن ثلاثة متكافلين متضامنين. إيش يعني؟ يعني كل واحد منا يؤدي ما عليه وما على الآخر. واضح؟ أي معناه متكافلين متضامنين. متكافلين يعني كفلاء، والكفلاء نوعين متضامن وغير متضامن. قالوا نحن لا متكافلين، هي لحالك ثبتت على كل واحد حصة، حصة الثلث، ثلاثة ثلث متضامنين، كل واحد يطالب بالدين كله. تمام؟ تفضل. مثلا لو كفل أحد الآخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضا، فلذلك أن يطالب ما شاء منهما. وأما لو كفلا معا وطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور إلا أن يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزم ذمة الآخر، فعلى ذلك كان يطالب كل منهما بالألف. نعم. مثلا 348 لو اشترط في الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة. وهي والتي بعدها بناء على المادة رقم 3 في المجلة، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. يعني قال له أنا كفيل فلان بشرط تبرئه من الدين، أو قال المدين للدائن أحضر لك كفيلا يكفلني وأنا بريء من الدين. شو فرق بينه وبين حواله؟ صارت انتقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الكفيل، وهذا هو معنى الحوالة، انتقال الدين من المحيل إلى المحال. قال لك الحنفية نحن عندنا الألفاظ، ليس العبرة بالألفاظ، العبرة بال كما لو كانت الحوالة قال المحيل قال المحيل تمام للمحتال، قاله يعني أو قال المحال عليه قال أنا أقبل الحوالة بشرط أن يبقى الدين في ذمة من؟ ذمة المدين. ماذا تنقلب الحوالة؟ تنقلب إلى كفالة. تفضل. ماذا 349 الحوالة بشرط عدم براءة مقيم الكفالة. تمام. أهل بما لي عليك من الدين على فلان في شرط أن تكون قاضيا رضا، فأحاله المسيح على هذا الوجه، فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء. نعم، تصبح كفالة وكما بين. تفضل. مادة 650 لو كفل أحد بدين أحدا على أن يؤديه من المال الموضع عنده يجوز، ويجبر الكفيل على أداء ذلك المال، ولو كلف المال لا يلزم الكفيل شيء، ولكن لو رد ذلك المال الموضع بعد الكفالة يكون ضامنا. لكن لو رد ذلك المال الموضع بعد الكفالة يكون ضامنا. يعني رجل أودع لدي مالا، أودع لدي مالا تمام، فجاء رجل وقال لي أنا لي على فلان مال تمام، وله عند قال هل تكفل؟ قلت نعم أكفله من الأمان التي وحطت عندي 10,000 دولار أعطيك منها. طبعا إذا كانت بموافقة بقبول طبعا المكفول أو قالوا المكفول أنا موافق، قالوا أنا بدي أكفلك لأنه أنت حاطت عندي شو أمان، صارت الأمان هي محل الكفالة، فهنا ليس للكفيل أن يرد الأمانة ويقول أنا رديت الأمانة ما عاد في عندي يضمن. تمام؟ واضح شلون؟ إذا كان عندك أمانة وجاء شخص قال لك أنا لي على فلان دين، هو له عندك أمانة تكفله، انتبه هنا ما تقوله خلاص تكل على الله أعطيه، ترى حاطط عندي أمانة، وإذا صار إذا ما أعطاك أنا بعطيك، أنت كفلت لكن من مال نفسك، أن الأمانة لا يجوز لك أن تكفل مالا بها دون موافقة من؟ صاحب الأمانة، لأن المال ليس لك سلطة عليه، سلطة صاحبه ما زالت عليه، أنت المال عندك أمانة، فإذا وافق صاحب الدين تعطي الدين تعطيه المال وتخصم من الأمانة، وإذا طالبك مين طالبك؟ صاحب الأمانة. رجع للأمانة تقول له ماذا؟ نعم أنا كفيل. فإذا رددت له الأمانة دون أن تطالبه دون أن تحبسها تكون قد تبرعت بالكفالة وصرت ضامنا لمن؟ يعني أنا كصاحب دائن كدائن أنا ما لي علاقة بعدين؟ نعم تقريبا. تفضل. مادة 654 لو كمل أحد بنفس شخص على أن يقدره بالوقت الفلاني وإن لم يقدره بالوقت المذكور فعليه أداء دين، فإذا لم يقدره بالوقت المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدين، وإذا توفي الوكيل نعم يقصد الكفيل هنا نعم إذا توفي الكفيل فإن سلمت الوراثة المأكول به إلى الوقت المعين أو سلم المأكول به نفسه من جهة الكفالة لا يترتب على ضعف الكفيل شيء من المال، وإن لم يسلم الوراثة المأكول به أو هو لم يسلم نفسه يلزم أداء المال من تركة الكفيل ولو مات المأكول له طالب وارثة من تركة الكفيل. ولو مات المكفول له طالب وارثه. ولو مات المكفول له طالب وارثه. نعم. ولو حضر الكفيل المكفول به واختفى المكفول له أو تغير رائع الكفيل الحاكم على أن يقصب وكيلا عوضا عنه ويستلمه. يعني هنا يقول يفرق إذا كانت الكفالة بالبدن متعلقة بمال ماذا قال بداية المادة؟ قال لو كمل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني وإن لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه. تمام؟ هنا كفالة بالبدن مشروطة. تمام؟ واضح؟ ليست مطلقة. الكفالة المطلقة لا، توفي لا شيء على الكفيل. أنا لك علي أحضر لك فلان، أحضر لك فلان، هاي تفضل أحضرت لك، ما دفع لي فلان مو شغلتي، أنا بحضر لك وإنت حصل منه المال اللي بدك يا. طيب إذا ما إذا كنت كفلته قلت لك بجيب لك يا ليؤدي إيش الدين الذي عليه، فمات الكفيل فهنا الورثة إذا استطاعوا إحضار الكفيل استطاعوا، جاء المكفول بنفسه فبيلعب. ما صار ذهبت الذمة من أصله يطالبهم الورثة بماذا؟ أن هنا تعلقت هي كفالة بنفس ومال، كفالة بنفس ومال. إذا تنتبه هنا كفالة بنفس ومال ليست كفالة بنفس فقط، كفالة بنفس ومال والمال يورث. وضحت الفكرة؟ نعم. تمام تفضل. أحسن الله إليكم. إذا كفل كفالة بالنفس مطلقة نعم ثم عجز عن إحضاره فهل يلزم بأداء ما عليه من بالشريعة نشوف، يعني إذا كان عجز عجزا يعني ثابتا تاما لا يترتب عليه شيء ولكن تبقى ذمته مشغولة بإحضاره متى قدر على ذلك. نعم سيأتي. يعني إذا عجز عجزا مطلقا خلاص زلمي هرب دون تعد مني ولا تقصير، دون تعد مني ولا تقصير هرب، فأنا لست ملزما بشيء. تفضل. مثل لو هرب معك من السجن تقول إيه هرب، إيه هرب يعني بأمر لا يدع لي فيه، كما لو مات، كما لو مات، كما لو جن، كما لو جن، لو كما لو مات، كما لو مرض انجلط تحطه بالسجن، شل تحطه بالسجن، افلس افلس افلس. افرض انه افلس لبينما احضرته كان ايش؟ من قال لك انا ينبغي ان ادفع؟ لا سلمتك يا تفضل، سلمتك اياه مفلسا بيطلع علي دين. فلا تخلط بين ايش الكفاله بالبدن اذا لم تقترن بأداء ما على المكفول وعجز الكفيل عن إحضار عجزا تاما يعني بما لا يد له فيه لا شيء عليه, نحطه بالسجن وكله بدنا تطلع لتدفع لا يجوز. تفضل. مادة 652 وخمسون, إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل أيضا يثبت معجلا, وإن كان معجلا على الأصيل ففي حق الكفيل أيضا يثبت معجلا. يعني نعم, يعني يثبت الدين في ذمة, يثبت الدين على الكفيل كثبوته على الأصيل تأجيلا وتعجيلا. نعم. بعدها مادة 653, يطالب الكفيل بالكفالة المقيدة بالوصل الذي قيد به من التعجيل والتأجيل. نعم, هذا قد سبق أن حررناه. نعم, هنا يطالب بما طولب به الأصيل لأن الكفالة فرع عن أصل وهو الأصيل, فلا يكون يعني أقوى منه أصلا, الفرع أضعف من الأصل. نعم, أكمل. مادة 654, كما تصح الكفالة مؤجلة في المدة المعلومة التي أجل بها الدين كذلك تصح مؤجلة في المدة أزيد من تلك المدة أيضا. نعم, يصح أن تؤجل, يعني هو الدين على الأصيل مؤجل إلى سنة, يجوز أن أكفل هذا الدين بمدة أزيد لا بأس, كما قلت لك أنا متبرع ليس علي من سبيل. تفضل. ما نسيت يا أخي مرسول, لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل يكون مؤجلا في حق الكفيل وكفيل الكفيل أيضا. والتأجيل في حق الكفيل الأول تأجيل في حق الكفيل الثاني أيضا, وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأصيل. تمام. لماذا كما قلت؟ لأن الكفالة تبرع وهي فرع عن الأصل, فإذا أجل الأصل هذا الأمر انساق ودرج ذلك على كفيل تبعا وكفيل الكفيل, أما العكس يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل, فإذا أجل الكفيل رفق به أكثر. نعم. مادة 656, المديون مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلا يكون مجبورا على إعطاء الكفيل. جعل المادة هي في عليها خلاف. تفضل. مادة 656, المديون مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلا يكون مجبورا على إعطاء الكفيل, أي أن المديون يكون مجبورا على إعطاء الكفيل بأمر الحاكم. طبعا هذه أحد ثلاث أقوال عند الحنفية وهي خلاف المذهب وخلاف ظاهر الرواية, وأفتي بها مؤخرا, أفتى بها المتأخرون من الحنفية. المسألة هذه فيها ثلاث أقوال, هل للدائن شخص له دين عند آخر وخشي هروبه إلى تركيا, هل له أن يطلب من الحاكم, نعتبر كلمة الحاكم هنا هو القاضي, هل له أن يطلب أن يطلب إلزام المديون أي المدين بإحضار كفيل أم لا؟ الرواية الأولى تقول لا, ليس له ذلك, وهي الرواية المشهورة في المذهب. ليش؟ خلاص يعني أنا لأنه هذا أمر دين ثابت في ذمتي وهذا إيش وجعلوه الأصل أن الدين المؤجل لا يثبت أو لا يعني يطالب به إلا وقت الحلول. طيب أنا ما عندي كفيل, ما حدا كفلني, إيش تعمل فيني؟ أنا طبعا أنا بدي ما أهرب. والقول الآخر قالوا له ذلك وهو ما أخذت به المجلة. هناك قول ثالث قول ثالث رجحه بعض أئمة المذهب، قالوا إذا كان المديون معروفا بالمماطلة وأكل الحقوق فيجيبه القاضي إلى ذلك، وإن كان معروفا غير معروفا بالأداء وعدم أو كان يعني مستور الحال فلا يجيبه إلى ذلك. قالوا هذا حل إيش وسط أي كذا، لكن المجلة أخذت بالقول الثاني، قال لانتشار المماطلة وفساد الذمم لما كثر الجحود الحقوق وأكل المال وسهولة نعم مثل اليوم صار عندنا مسألة التقطع المناطق ذريعة للنصابين. بماذا؟ لأن يقول لك لن يصل إلي الحاكم فبنصب وبهرب لوين؟ على بلد آخر. تفضل. مات 657 رسول، لو قال أحد للآخر اقبلني عن دين الذي هو لفلان فبعد أن كفل وأبدى عوضا بدل الدين بحسب كفالته، لو أراد الرجوع على القصير يرجع بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى. هي نقطة أيضا أساس أصل من أصول القواعد الكفالة عند الحنفية، هل يرجع الكفيل؟ هي مسألة يعني كمان المسائل، هل يطالب الكفيل الطالب المكفولة والكفيلة والأداء؟ حررناها وحررنا مسألة بما يرجع الكفيل. أنا كفلت إنسان $10,000 وأديت للمكفول له دولار، شيء طبيعي أرجع $10,000 ما في إشكال، لكن ماذا لو أديتها بسيارة مثلا أو بعملة أخرى؟ اتصل فيني قال لي وين $10,000 صاحبك ما دفع؟ قلت له ترى هاي تركي أعطيته 10,000 تركي، ودفعة تانية أعطيته 200 جرام ذهب، ودفعة ثالثة سكرت له إياهن بشوية بضاعة سكر ورز. قال بما أرجع على الأصل أن أرجع بما كفلت. نعم، لأني إذا أديت فقد ثبت الدين في ذمتي، فقد إذا لزمني الدين خلاص يعني حكم علي بأداء الدين. يقول لك الحنفية قد ملكت الدين فتملك أداءه بما تريد، تمام؟ بما تريد، وترجع بما ثبت لك في ذمتي. شو يعني إذا أنت استحق عليك أنك تدفع للكفول له؟ يقول لك الحنفية كأنه كالآتي، كأنه ثبت لك في ذمة 10,000 والثابت في الذمة كأنك أقرضته شو؟ 10,000، وأنت صرت تسدد هذا الدين عنه، ملكته بأي شيء. فقالوا إذا أديت ترجع بما كفلت لا بما أديت. طب أنت بقول لك أنت دفعت له دولار تركي، أنت شو دخلك؟ أنت رضيت أن أكفلك ب10,000 أم لا؟ نعم. أما كان لك في ذمتي لك كان له في ذمتك 10,000؟ قال نعم. إذا هاتي أكمل المادة لأنه في هناك استثناء فقط واحد. تفضل. وأما لو صالح التاجر على مقدار من الدين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين، مثلا لو كفل بدراهم من جياد فأداها زيوفا ورجع على القصير بدراهم من جياد، وبالعكس لو كفل بزيوف وأدى جيادا رجع على القصير بزيوف لا بجياد، كذا لو كفل بكذا دراهم وصالح على عروض ورجع على القصير بالدراهم التي كفلها. الأصل أن يكتب فأدى عروض فصالح إيه؟ وصالح صالح على عروض. نعم، صالح على عروض إيه؟ صح. رجع على الأصيل بالدراهم الذي كفلها. وأما لو كفل بألف قرش وأدى 500 صلحا رجع على الأصيل ب500. هي الحالة الوحيدة. بس الدكتور في الخطأ لما قال فصالح على عروض رجع على الأصيل بالدراهم، لازم نقول ان الصله ادى عوضا عوض بالصله. لا خطا في التعبير. شو فصالح على عوض؟ ايه أصبح فيها شيء رجع على صيغة الدراهم. صالح عن الدين بعروض بقيمة الدين. أعطاه عينه. أعطاه عينة له 10,000 دولار أو له 5,000 دولار مثلا، صح؟ كفي له ب5,000 دولار. قلنا إذا 10,000 دولار 5,000 دولار أعطاه بلالة تركي، شو بيأخذ؟ قال له للصاحب الدين خذ سيارة بصالحك على، يعني بدل ما اعطيك 5,000 دولار عندي سيارة. اعطاه سيارة. كم بيرجع على ذاك؟ ولما قال هو صالحه يعود بما صالحه، استثنى لما استثنى كلمة الصلح، اقصد تعبيره في كلمة الصلح. هو الاشكال فقط في التعبير بكلمة الصلح، يعني هي رجع عبارة جاي بدا جاء ايضا سواء. واذا صالحه قال واما لو صالح الدائن على من دار من الدين يرجع بمدى الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين. مثلا لو كفل بدراهم جيال فاداها ملوكا راجع على الاصيل بدراهم جيال. نعم. بالعكس لو كفل بسيوف وادى جيادا راجع على الاصيل بسيوف لا بجيال. نعم. كذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الاصيل بالدراهم التي كفلها. صحيح. الاشكال فقط في كلمه فصالح. ليش؟ كان الاحسن يعني لو قال فادى على عروض، فادى عروضا. ايه. يرجع بماذا؟ بالدراهم. ولو صالح على، يعني يا شيخ يا شيخ اعتبروا فرقوا بين الصلح على عروض والصلح على دراهم. قالوا الصلح على عروض هو بيع. هو ايش؟ هو ماذا؟ بيع. والصلح على دراهم هو دين هو إبراء. فإذا صالح على عروض يرجع بما كفل، وإذا صالح على دراهم، إذا صالح على دراهم يرجع بما صالح حتى لا يحصل ربا. دفع 5 فأخذ 10، ماذا يكيف؟ أن العبرة في العقود للمقاصد. كأنه أبرأ الأصيل عن 5 وقال أعطني 5. أما إذا صالح على عروض نعتبر أن الكفيل باع الأصيل السيارة 5,000 وقص دينه منه، لأن الصلح قد يكون حكمه حكم البيع ويكون حكمه حكم الإبراء. واضح يا جماعة؟ فهو يقول الصلح أمرين، إذا الصلح على عرض كالأول تمام، كما لو كفل زيوفا فأدى جيادا، كفل دولارا فأدى تركيا. أما إذا صالح على دين صالح يعني أقل، هناك في الحالة الأولى أدى مثل، أدى هون أدى أقل من الإيش الثابت في ذمته. إذا أدى عروضا خلاص نعتبر العروض مقابل الدين، لكن إذا صالح على دين حتى ما يصير بيع دين بدين بأقل من ثمنه فصار ماذا؟ بيأكل ربا. نعتبر لذلك نقول له لا، دفعت 5,000 بدل 10,000 ترجع بماذا؟ بخمسة إلا بعشرة، بخمسة حتى شو جاك. إذا أخذت 10 يكون 5,000 الأخرى ماذا؟ شو أخذت؟ أقرضته 5 فإيش؟ واضح الشغلة هاي؟ تمام. يقول لك ما في إشكال عند الحنفية، ولو أقل ما في إشكال، لأنه يجوز بيع العرض بأقل وأكثر، لكن لا يجوز بيع النقد بأقل وأكثر. فالعروض يجوز فيها التفاوت السعر، أما النقد بنقد لا يجوز. معي؟ يعني نقد بنقد ما بصير. يجوز أبيعك سيارة بتسوى 5 أبيعك إياها 10 بالتراضي، صح؟ لكن دولار بدولار 5,000 ب10,000 لا يجوز بالتراضي، لأنه يتحد الجنس فيشترط. نعم. تقول لي بركي واحد اتخذها وزريعة، خلاص زريعة بينه وبين ربه يعني. تفضل. مادة 658 لو وقع أحد الآخر بدون عقد المعاوضة يضمن ضرر. مثلا لو اشترى أحد عاصفا كان علينا ثم سوحقا أخذ المشتري من البائع ثمن الأرض مع قيمة البناء حين التسليم. كذلك لو قال أحد لأهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني آذنته للتجارة، ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبي ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي. هي أيضا قاعدة جميلة عند الحنفية، قواعد نفيسة وجميلة. يعني مسألة الغار، الغار هل يضمن أم لا؟ هل يضمن الغار؟ الغار ضامن، هل هي قاعدة معتمدة عند الحنفية؟ قالوا معتمدة في حالات فقط ليست على الإطلاق، ليس كل غار ضامنا. لو قال لك شخص آخر أعطي هذا الرجل إيش دينا فهو جيد، عامله فهو رجال كويس، قلنا هذا رجال كويس يعني تزكية، فعامله فنصب عليه، هل يعد ضامنا؟ قال الحنفي لا، إلا إذا إيش كان في عقد معاوضة معين أو كان مشروطا أو منصوصا للضمان فيه. مثل شو؟ قال له رجل لآخر عامله إذا نصب عليك فأنا ضامن، صارت شو؟ شرط. قال له اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فسلكه فطلع له لصوص شلحوا المصاري، ضامن؟ أه؟ لا لا يضمن. أما إذا قال له اسلك هذا الطريق فإن خرج لك لصوص فأنا ضامن لما يسرق منك. وضحت الفكرة لا؟ أعطيكم أمثلة، جاب لك مثالين. مثال أول ما هو؟ ما هو مثال أول؟ نعم، مثال أول لو إنسان اشترى قطعة أرض عرصة وبنى عليها، ثم هي عقد معاوضة، جاء الشخص قال له هاي الأرض ليش عم تبني عليها؟ قال له هاي أرض أنا اشتريتها من فلان. قال له أصلا فلان هاي مين؟ هاي لي، ورجيني السندات أو الأحضر بينة. فثبت ملكية من؟ طيب أنا تورطت، اشتريت الأرض بألف وبنيت عليها بكم؟ فأرجع على البائع اللي غرني بقيمة ماذا؟ هنا الغار ضامن لماذا؟ لأني غرني بعقد معاوضة، باعني ما لا يملك فغرني في عقد معاوضة ترتب عليها ماذا؟ ضرر، فيضمن الضرر. قال له الرجل للسوق هذا ابني، هذا ابني في الدكانة، أنا رجل بسافر على تركيا وبجي، شو بده بتعطوه وبتتعاملوا؟ تعاملوا معه، طلع ما هو ابنه، طلع إجير، طلع إجير، فهو أمرهم بعقد معاوضة على أنه ماذا؟ ابنه. وقد أذنت له بماذا؟ طب التجارة، فصار تصرف الأجير كتصرف الصغير، طبعا الصغير كتصرف، فغرهم بعقد معاوضة فيضمن. تمام. أما إذا لم يقل لهم ابني، لم يقل لهم ابني لا يضمن، إلا إذا ذكرت حالة تانية، إذا لم يقل لهم ابني لا يضمن بهالعبارة، يضمن إذا قل عامل هذا الطفل، فإذا لم إذا فما يعني ترتب لكم في ذمته فأنا ضامن له. شو صارت هنا؟ صار بالشرط. لكن إذا ما في شرط مجرد عاملوه وكويس، هذه لا تعني، ولو فيها تغرير، ولو فيها تغرير. تمام؟ تفضل. الباب الثالث في البراءة من الكفالة ويحتمي على ثلاثة فصول. الفصل الأول في بيان بعض الضوابط العمرية، مادة 659، لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يقرر الكفيل من الكفالة. مكفول به هنا أطلق، سواء كانت الكفالة بالنفس أو كفالة بالمال، سلم المال، سلمت العين، ما هيك؟ سلم المطلوب ايش؟ المكفول، خلص تبرأ. يعني متى تنتهي الكفالة ويبرأ الكفيل؟ اول شيء بالتسليم. اثنين تفضل. ماذا سنة 160 لو قال المنكور له أمرات كبيرة أو ليس لي عند اليمين شيء يبرأ الكفيل. هاي إذا حالة ثانية، إذا أبرأ المكفول له الكفيل. ثلاثة. ماذا 661 لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل. يعني إذا أبرأ المكفول له الكفيل هل يبرأ الأصيل؟ لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل. يعني إذا برئ الكفيل لا يبرأ الأصيل، لأن الكفيل فرع والأصيل أصل، والعكس والعكس غير صحيح. براءة الأصيل تلزم توجب المادة اللي بعدها. اقراها اقراها. مادة 662 براءة الأصيل توجب براءة الكفيل. براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، لكن براءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل. وضعت؟ لأنه الأصل إذا سقط الأصل سقط الفرع لا عكس. قد يسقط الفرع ويثبت الأصل. فضل. الفصل الثاني في البراءة من الكفالة للنفس. مادة 663. أيوة. لو سلم الكفيل المكفول به في محل يمكن فيه المخاصمة كالمصر أو المخاصمة إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة سواء قبل المكفول له أو لم يقبل، ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى. يعني كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في السلطان لا يبرأ من الكفالة، ولكن لو سلمه في حضور ضابط يبرأ. يعني متى يبرأ الكفيل بالنفس؟ قال ننظر هل الكفالة عامة مطلقة؟ عفوا، إذا مطلقة يشترط فيها شرط واحد، أن يسلمه في مكان يمكن فيه المخاصمة. يعني بدك تسلمني المكفول في مكان أستطيع من خلاله أخاصمه، يعني أمسكه. ما تقول لي سلمتك يا وين؟ عند دوار، عند الكورنيش. سلمتك يا في عفرين. لا، تحضره إلى مكان أستطيع من خلال ذلك في هذا المكان أن أحضر الشرطة أو أخاصمه، يعني أدعي عليه. هذا يكمن وين؟ إذا سلمني إياه وين؟ في القضاء، في المحكمة، في المخفر. سلمني إياه في مصر، في مصر يعني طيب لا يتمكن من الهرب قبل أن أستطيع من بوقت أحضر مين أو أشتكي فيها، أشتكي على المخرج يأخذوه. نفس الشيء إذا شرط في مكان قال له بدك تسلمني إياه في إدلب، يسلمه إياه في إدلب، في سرمدة، في سرمدة. أما إذا شرط في القضاء في مجلس الحاكم فلا يجوز إيش إلا في مجلس الحاكم. قال له أنا ما بدي إياك، بتسلمني إياه عند القاضي. تمام. نعم تفضل. مادة 664 يا مجلس القضاء ممكن يحل عنا شو اليوم؟ وين؟ المحاكم، النيابة، الشرطة، شرطة المخافر، محكمة ما يفتح حدود دوما. تفضل. حتى ذكر إذا سلمه في الزقاق، في زقاق يعني ردها المحاكم أو المخافر لا يبرأ إلا بوجود ضابط أيضا. يعني ضابط اليوم ما موجود الضباط برات ال... هذا يعني يراد به الأمنية، الشرطة، المخ يعني ما في عنا نحن عادة إنه يكون الضابط عبروه بتجول، بشكل عام يكون في دورية، يعني دورية تستطيع ليش القبض عليه. تفضل. نعم تفضل. مادة 664 يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب، وأما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يكن سلمه بحكم الكفالة. نعم، يعني إذا سلموا بحكم الكفالة يعني عليه أن يقبل. اليوم أنا يعني إذا علي كفاء حضار كفيل، هل وأريد أن أنتهي من هذه القصة؟ أنا بدي أنتهي من كفالة إنسان قد يهرب، ماذا أفعل؟ طيب أنا بعد سنة بجوز ما يطالبني فيه أو ما كذا، عندي حالة يسيرة أحضر الكفيل، تفضل هذا الكفيل موجود، أنا أسلمه بحكم الكفالة، أنا بدي ماذا؟ أنهي ريح رأسي. هنا يلزم المكفول أن يستلم، واضح؟ أما إذا سلم بغير حكم الكفالة لا يعتبر تسليما، كما لو زاره في بيته أو ذهب لي عنده في مكان وقال له تفضل هاي قدامك، طب أنا مالي جاهز ماذا؟ لكن بحكم الكفالة أقول لو أنا سأسلمك إياه من باب الكفالة، إسقاط الكفالة، لا طول بالك، سلمه للمخفر، نعم. لكن ليس لك أن تقولي لا ما بقبل إلا بعد سنة، لا لا تتعقد، لأنه تأجيل الكفالة، تأجيل التسليم هو من حق من؟ من حق من؟ من حق الكفيل. أنا التأجيل من حق، أنا لي أن أسقط حقي، لك علي دين لبعد سنة، لي أن أعطيك إياه الآن وليس لك أن ترفضه. فأنا يا أخي الكفيل سأبرئ ذمتي، تفضل استلمه وأبرئني من الكفالة، لك عليك أن تستلمه، لكن لك أن ترفض في حالة واحدة، تقول لي ما عندي الآن، مين احفظ الأموال مثلا، عيفه لبكرة، لا روح سلمه بالمخفر، غير هيك لا، تقول لا ما بدي أسلمه لبعدين، لا تفضل. ماذا 665 لو كتب على أن يسلمه في يوم الولدين وسلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة وإن لم يقبل المكفول له. وإن لم يقبل، هي نفس المادة قلنا، إن لم يقبل المكفول له، لأن التأجيل من حق الكفيل وقد أسقطه فيسقط بإسقاطه. تفضل. مادة 666 لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة كذلك يبرأ كفيل الكفيل، كذلك لو توفي الكفيل كما برئ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضا، ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه. لكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة، لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له، يعني هي يعني في حالات انتهاء الكفالة وبطلانه ماذا؟ وفاة المكفول بالنفس و أو وفاة مين؟ الكفيل. أما إذا مات المكفول له لا تبطل الكفالة، نعم تلزم لورثته، تلزم لورثته، نعم. الفصل الثالث في البراءة من الكفالة للمال، مادة 667 لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المديون يبرأ الكفيل من الكفالة، وإن كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من نصفة المديون فقط ولا يبرأ من نصفة الوارث الآخر. يعني كما لو أن المكفول هو ابن ابن المكفول له، نعم ابن المكفول له، فورث المكفول له ماذا ورث؟ المكفول به، ورث المكفول به كله تنتهي الكفالة. أما إذا كانوا ولدين، كانوا ولدين ورث أحدهما نصف المال والآخر والآخر، فيبرأ الكفيل من حصة بمقدار حصة المكفول، المكفول، نعم. تفضل. مادة 668 لو صالح الكفيل أو التصليل الدائن على مقدار من الدين يبرأان إن اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط أو لم يشترط شيء، وإن اشترطت براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط ويكون الطالب مخيرا إن شاء أخذ مجموع دينه من الأصيل وإن شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الأصيل. يعني صالح المكفول له، صالح الكفيل أو أصيل أو صالح الاثنين معا، صالحهما قالوا بدل 5000 دولار أعطوني كذا شيء آخر من حنطة أو كذا، هل يبرأ أحدهما أم يبرأان؟ نعم. إذا صالحهما معا أو صالح الأصيل بريئا معا، إذا صالحهما معا، نعم تمام، نعم. أو صالح الأصيل بريئة. نعم. نعم. وإذا صالح الكفيل فقط على حصة من الدين. وإذا صالح الأصيل على حصة من الدين. نعم. لا يبرأ. صالح على حصة من الدين. نعم يبرأ. ذمة الكفيل من الحصة هذه. ليش؟ لأنه الكفالة فرع عن الأصل. فما يسقط عن الأصيل يسقط بمقداره عن الكفيل. الكفيل. نعم. لكنه لو صالح الكفيل على شيء. على أن يبرئ الكفيل فقط. نعم. طالب الأصيل بما بقي أو طالبه بجميع المبلغ ورد للكفيل ما أخذ. كما قلنا سابقا إذا سقط الأصل سقط الفرع العكس. فأنا لي أن أعفي الكفيل عن كل الكفالة وأرجع على فإذا صالحته على مقدار تمام لي أن أرجع على الأصيل بالأساس والزيادة أخذها من الكفيل ولي أن أخذ الحصة كلها من الأصيل. تفضل. مادة 692 لو أحال الكفيل المدخول له على أحد وقبل المدخول له والمحال عليه يضر الكفيل والمدخول عنه أيضا. لو أحال الكفيل المدخول له على وقبل المدخول له. نعم. والمحال عليه يضر الكفيل والمدخول عنه أيضا. لأنه أحال صارت حوالي هنا يعني آلت الكفالة في النتيجة إلى حوالي والحوالي لازمة والحوالي تنقل الدين لا يعني هنا الكفيل ماذا فعل؟ ما أحضر كفيل آخر أحضر رجل له عليه دين فقال له أنا كفيلت فلان أو لي فلان علي كفالة $10,000 وأنا إلي عندك $10,000 أعطيها لفلان كأنه ماذا؟ وقبل الطرفين قبل المكفول له هذا الرجل اللي هو المحال عليه فإذا وافق المكفول له انتهت الكفالة وبرئ الكفيل لأنه كأنه أداه. تفضل. وإن شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الأصيل ما دام صالح الكفيل كيف يعود على الأصيل؟ بدل الصلح من الأصيل لأنه هو إبراء الكفيل لا يقتضي إبراء الأصيل لكن أخذ منه بدلا يعني أخذ بدل صلح من هو أبرأ الصلح أنقص أخذ بدلا على أن يبرئ ذمته فقط إيه بشأن أبرئ ذمتك يعني قال له أنا يا أخي 10,000 ما معي أنا كفلته ب10,000 وما معي 10,000 قالوا خلاص هات 5 وخلاص أنت برأتك شو يعني؟ يعني كأنه تقاضى منه 5 وأبرأه من كفالة الباقي واضح؟ يرفع للأصيل 5 أما لو صالح الأصيل ما بصير يأخذ من الكفيل الزيادة أو لو صالح الكفيل على كل المال أيضا إيه؟ وصالحه على جزئين نعم مع الإبراء ما قال له ما معي غير 5 طب إيش أسوي بدي ما أعفيك خلاص هات 5 وأنت خالص روح صالحتك على الكفالة لا يعد صالح على الدين كله لا يعد إنه كفيل لو تعامل هالشيء مع الأصيل كان يلزم الكفيل يندرج عليه لكن لما تعامل بهالمعاملة الصلح مع الكفيل قلنا إذا سقط الفرع لا يسقط بمد القضاء عن صلح صالح الكفيل على مبلغ كان يعود على الأصيل بنفس هاي قصة ثانية يعني نعم نعم يعني هنا صالح وانتهى الدين تفضل مادة 670 لو مات الكفيل بالمال يضاع له بالمال المكفول به لتركته لو مات الكفيل بالمال كفيل بالمال مات كفلان واحد $10,000 فمات يطالب من يؤخذ المال من تركته من تركة من الكفيل نعم لأنه مال يورث تفضل حق مالي يورث نعم مادة 671 الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعينه يبرأ إلى الكفالة يعني من حالات البراءة أيضا الكفيل بثمن المبيع بعت رجل سيارة $5,000 وكفيله شخص من ثمن السيارة بعد فترة رجع لي السيارة ردها بالعيب انفسخ بشو؟ سؤال، هل برئ ذمة الأصيل أم لا؟ برئت أم لا؟ سقط الكفالة عن مين؟ عن كفيل. أو استحقت السيارة، استحقت يعني صار طلع له صاحب، أو شغلة ثانية ما هي؟ أو فسخ البيع، ما في إشكال. المهم إذا برئ ذمة الأصيل تبرأ ذمة الكفيل تبع. نعم. أحسن الله إليكم. الماده الأخيرة في الكتاب مادة 672، لو استهجر مال إلى تمام مدة معلومة وكفل أحد بدل التجارة التي سميت تنتهي كفالته عند انقضاء مدة التجارة، فإن عقدت تجارة جديدة بعد ذلك عقدت ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاهدة لهذا العقد. هنا مسألة دقيقة جدا يقع فيها كثير من التجار. أحيانا يقول له لفلان أنا بدي أبيعه بضاعة، فبدي فقال له بيعه أنا كفيل، فبعد ما بيبيعه بيسدد له القيمة يعني البضاعة، قال له بيعه إذا ما سدد لك أنا كفيل، تمام؟ برجع بدينه مرة تانية وبيسدد له، مرة ثالثة بياكل عليه مصاري، فبيجي لعند الكفيل وتفضل اقول له انا كفلته بقيمة اول مره. كفالة تحتاج الى تجديد؟ طيب هل الكفالة تحتاج الى تجديد؟ السؤال هنا يطرح نفسه. وكثير ما كمان بيجي شخص بيقول له في فلان بده يستاجر البيت عندي، شو بتكفل يطلع بتكفل يدفع الاجره؟ قال له خلص توكل على الله، واذا ما اعطاك اجره انا بعطيك. ما هو الجواب؟ كيف هو الحل؟ الأصل نرجع إذا نظر إلى النص، هل ذكرت المدة أو المرة يعني في دلالة الحال ما يفيد التأقيت؟ فإذا أطلقت الكفالة فيراد بها الإطلاق، وإذا قيدت بنص بمدة فلزمت في المدة فقط، وإذا لم تقل تلزم في مدة مقط ينظر إلى دلالة العرف. إن كان العرف جرى أن هذه الكفالة تنطبق على بيعة واحدة أو صفقة واحدة، وإلا هذا وهذا فيرجع إلى الأصل، وهو الأصل التأقيد، الأصل الإطلاق، المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة. يعني قال له بدي أجر السيارة شهر، قال له أجره وإيش ما صير عندي. كلمة شهر شو يعني؟ لأن الكفيل متبرع، وقد تبرع بكفالة مقدارها شهر، فقال لك ما دام مكفول كفالته، طب الشهر الثاني أنا كفيل؟ لا. طب أنت ما قلت لي شهر؟ لا، أنت من نصك قلت لك أنا بدي أبيعه وتكفله إيجاب، والقبول يرد على الإيجاب، على الإيجاب ما ورد في الإيجاب، فأنا أوجبت كفالة بنص منصوص فيه التقييد. والله جاي يطلع في عندي شرية، عندي 100 تنكة زيت، وجاي واحد قال صاحبك وبيعرفك وقال بدي اشتريهم، بس بده يدفع لي حقهم على 3 دفعات وخايف انه بتكفله، قال له اعطيه مين؟ قال له فلان، قال له اعطيه، واذا ما اعطاك عندي بيعه الزيت وسدد ثمنه انتهت الكفاله. فلو باعه زيتات ثانيه لا لا كفاله، ولو باعه تنكة زيت او 100 تنكة زيت لا كفاله، انتهت الكفاله. وردت على صفقة، ليش؟ لأنه وردت على صفقة معينة. طب قالوا أنا ما قلت لك فسخ الصفقة، لا اشترط ذكرك للصفقة دليل بتقييدها، دليل بتقييد وهكذا. فإذا النظر أول شيء نأتي إلى النص، ثم إلى دلالة دلالة إلى الدلالة، ودلالة دليلان، دلالة حال ودلالة عرف. نأتي إلى الدلالة، ودلالة حال ودلالة عرف. فإن لم يكن نص ولا دلالة رجعنا للأصل، رجعنا إلى الأصل وهو الإطلاق. خلاص انت قلت لك ما في نص. قال له بدي ابايعه وتاجر معه وخايف منه. قال له اعطيه. طيب انا نيتي انه قصدي تعطيه مره واحده، ليش ما ايش؟ فالاصل ذلك. بهذا القدر نكتفي ونكون قد انتهينا من كتاب الكفاله، وان شاء الله تعالى مع يعني مع لقاء اخر ان شاء الله الاسبوع القادم في كتاب الحواله ان شاء الله. في الدرس القادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.